إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديثنا هذه الليلة عن عقيدة الإمام البخاري، وقد أخذتم في دورة هذا اليوم شيئا من حياة ومنهج البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه. ولعل سائلا يسأل: في هذا الزمن وفي هذا القرن نتكلم عن عقيدة البخاري الذي مضى على حياته قرون تلو قرون؟ نقول نعم، لأن البخاري أمير المؤمنين في الحديث، ولأن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى هو الذي دون هذا الكتاب الذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فهو الذي محص الأسانيد والطرق واختار منها ما جمعه في كتابه المسند من صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن هيأ له مثل البخاري وأمثاله ليحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشارحة المبينة لكتاب الله. فانظر إلى فضل الله علينا في هذا اليوم، بين أيدينا مثلا صحيح البخاري، وصل إلينا فيما يسمى بعلم الحديث وجادة، يعني الكتاب وجد ووثق بأدق ما يكون التوثيق. فأنا وأنت يا عبد الله نفتح البخاري ونقول: قال الإمام البخاري، وإذا به يسوق الإسناد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رسول الله أمامك يحدثك، لأنها أسانيد مثل الشمس في رابعة النهار. ومن هنا يتبين قيمة الإمام البخاري، هذا الإمام العلم، وأيضا ندرك قيمة هذا الصحيح، هذا الكتاب العظيم. يا أخي، بين أيديك حديث رسول الله بالأسانيد الصحيحة، تيسرت الطباعة والتحقيق والتدقيق من جهابذة الأمة، وإذا بالسنة بين يديك مفتوحة تطلع فيها على هدي حبيبك ونبيك ورسولك وقدوتك محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل فيه نعمة فوق نعمة الإيمان والقرآن أكبر من هذه النعمة التي تيسرت لكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ فنقول نعم. نحن الليلة نتكلم عن جوانب من عقيدة الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري هو صاحب الصحيح أشهر وأعظم كتاب دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبوب لها واختار لها الأسانيد الصحيحة. اقرأ يمينا وشمالا وتوسع في قراءتك وانظر ملايين المجلدات في كل مكان، هل تعدل قيمة مثل هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره من كتب السنة التي دونت سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى صارت أمام الأمة واضحة لامعة بينة؟ إنما تنتظر من يقرأ ويحفظ ويفهم ويطبق. البخاري في صحيحه وتبويبه بين مسالك الدين تقريبا من أولها إلى إن جئت للعقيدة فأبوابها عجيبة، وإن جئت لأبواب العلم وأبواب السنة والسيرة النبوية والمغازي والفضائل، وإن جئت إلى أبواب الأحكام الشرعية التي تلزم بها الأمة لتطبقها في حياتها، لأنه لا علمانية في الإسلام ولا فصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والسياسة. من يعلمنا هذا؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تراها ناصعة في تبويبات الأئمة مثل البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى. ومما يحز في النفس أن ترخص السنة في نفوس بعض المسلمين وأن يفضل عليها أقاويل البشر وآراء البشر. سبحان الله، أين السماء من الأرض وأين الثرى من الثريا وأين ماء زمزم الصافي من النتن والعفن الفكري والثقافي الممتود الممدود مشرقا ومغربا؟ هذه مقدمة حتى ندرك أننا هذه الليلة ونحن أمة الإسلام أحوج ما نكون إلى أن نعود إلى المصادر الصافية من خلال ما كتبه هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هيأهم الله عز وجل لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ليكتمل حفظ هذا الدين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الحديث عن عقيدة البخاري فطويل، وكتبت حوله رسائل علمية ودراسات، ومصادر عقيدة البخاري تأتي أولا من كتابه الصحيح، وأبواب صحيح البخاري عجيبة جدا، سواء ما اختص منها بأبواب العقيدة مثل كتاب الإيمان، كتاب القدر، كتاب التوحيد آخر كتاب من كتب صحيح البخاري، وفيما بين ذلك كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب الفضائل، وهكذا، أو مسائل العقيدة وأحاديث العقيدة الموجودة ضمن الأبواب الأخرى فقد يكون البخاري بوب للطلاق أو للمغازي، فتجد مسائل العقيدة أحيانا ضمن أحاديث أوردها رحمه الله تعالى. هذا المصدر الأول لعقيدة البخاري. وكتاب الإمام البخاري كنز للأسف، كنز مختفي عن كثير من طلبة العلم. الجيد منهم يقرأ بابا أو بابين. لكن إني سائلكم، هل قرأتم صحيح البخاري من أوله إلى آخره؟ انظر إلى الكتب والأبواب والعلم الجم، بحر وبحار لا ساحل لها من العلم في صحيح البخاري، مع أنه كما تعلمون لم يجمع الصحيح كله. فمسلم روى أحاديث ليست في البخاري، وأصحاب السنن والمسند للإمام أحمد وغيره رووا أحاديث بأسانيد صحيحة ليست في البخاري، ومع ذلك فإن صحيح البخاري كنز عجيب. لكن يا ليت قومي يعلمون ما بداخل هذا الكنز من درر، حتى يأتي الإنسان ويدخل ويفتش ويقلب الدرر ليعيش معها وكأنه يعيش في الجنة ولا غرابة. فهل هناك في هذه الدنيا خير وأفضل من أن يتقلب الإنسان بين يدي أقوال نبيه صلى الله عليه وسلم التي يرويها هؤلاء العلماء الأعلام؟ المصدر الثاني لعقيدة البخاري كتبه الأخرى. فالبخاري مثلا له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، أيضا البخاري له كتب في التاريخ، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكلها مطبوعة. المصدر الثالث لعقيدة البخاري ما يرويه أئمة السنة، فهؤلاء يروون عن الأئمة الأعلام ومنهم البخاري. ولهذا نحن هذه الليلة اخترنا أن نأخذ قطعة رواها الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، ساق فيها البخاري عقيدته وعقيدة شيوخه الذين لقيهم باختصار شديد، لأن الوقت عندنا لا يسمح بالتفصيل. فما ينقله أئمة السنة في كتب السنة قد نجد أحيانا ما يروونه بأسانيدهم إلى الإمام البخاري، ليروي فيه الإمام البخاري عقيدته أو ما رواه عن شيوخه من جوانب العقيدة. هذه مصادر عقيدة البخاري ثلاثة. ويستفاد الرابع من الذين ترجموا للبخاري، لأن الذين ترجموا للبخاري سواء في كتب التاريخ أو في كتب الرجال كسير أعلام النبلاء وغيره، أو طبقات الحفاظ أو غيره أو غيرها، هؤلاء إذا كتبوا في سيرة البخاري وقد أفرد لها كتب عديدة، تجد هؤلاء والحمد لله يجمعون لك المرويات من حياة هذا الإمام، لتقف على جوانب من مواقف هذا الإمام العقدية علميا وعمليا، جوانب علمية يروونها ويحكونها، وجوانب عملية أيضا في مواقفه في باب العقيدة. أما أصل هذه المصادر فهو صحيح البخاري بأبوابه. وكما تعلمون فإن البخاري اشتهر وعرف بدقته في التبويب وبفقهه. ولما نقول بفقهه نقصد الفقهين العقدي والفقه الآخر المتعلق بالأحكام الشرعية وتفاصيل. فالبخاري رحمه الله تعالى له فقه حتى في التبويب، حتى في كتاب التفسير، وأمره عجب في اختياراته للأبواب، فيستفيد طالب العلم من ذلك. أيها الإخوة في الله، الإمام البخاري في حياته، في سيرته، في عقيدته، في منهجه، مدرسة، مدرسة لطلاب العلم. وهذه المدرسة نحن أحوج ما نكون إليها في زمننا هذا الذي أسميه، وللأسف أنه زمن بدأ فيه يرخص لدى بعض النفوس العلم الشرعي، للأسف، وأقول متأسف. العلم الشرعي هو العلم الشرعي، هذا القرآن لا يتغير ولن يتغير، وهذه السنة لا تتغير ولن تتغير، أحكامها مهما قال العلماء وفسروا وشرحوا إلا أنها ستبقى، هي الأحكام التي يرجع إليها طالب. ومن هنا قبل أن أبدأ الدرس المقرر هذه الليلة، أوصيكم ونفسي بأن نرجع إلى هذه الأصول، وأن نوقن أن التأصيل العلمي الصحيح إنما يكون من خلالها. ثم بعد أن تتربع على قاعدة التأصيل الممنهجة اسبح في بحور العلم، الله يحفظك، لأن الذي يسبح بعد التقعيد بعون من الله وتوفيقه تكون سباحته سباحة القادر المتمكن، فيعرف وينقد ولا يصبح عرضة لمقالات المنحرفين واتجاهات الطوائف والفرق المنحرفة. نبدأ درسنا من خلال كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أهل السنة: أخبرنا أحمد بن محمد بن أقرأ حفص. العنوان اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة السلف الذين يروي عنهم. لاحظوا العنوان، هذا عنوان للالكائي جميل ودقيق، اعتقاد البخاري في جماعة، في جماعة السلف الذين يروي عنهم، لأنه سيسوق لنا البخاري رحمه الله تعالى أولئك الأعلام الذين التقى بهم وينسب إليهم هذا الاعتقاد، وهذا مفيد جدا حتى لا نظن أنه هذا الاعتقاد الذي سيذكره الشيخ باختصار أنه هو اعتقاده هو، وإنما هو اعتقاده واعتقاد الأئمة. تفضل. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرن بعد قرن كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. أحسن. اللالكائي يسوق بإسناده إلى عبد الرحمن بن محمد البخاري في مدينة الشاش يروي عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل. تعرفون أن البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة لشيوخه فشيوخه كثر، فهو هنا يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. بعدين يحدد المناطق، أهل الحجاز ومكة والمدينة، طبعا مكة والمدينة من الحجاز، ثم قال والكوفة في العراق والبصرة وواسط في العراق وبغداد في العراق والشام ومصر، وكأنه يذكر بهذا رحمه الله تعالى المناطق والمدن التي مر عليها وزارها وروى عن الرجال. يقول لقيتهم كرات، يعني مرة بعد مرة، لأن أكثر هؤلاء العلماء الذين يروي عنهم لا يلتقي بهم مرة واحدة، وإنما يتتلمذ عليهم ويلتقي بهم مرات ومرات. قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، ما معناه هذا؟ يحتمل معنيين، يحتمل أحد معنيين، إما أن يقصد به الزمن، وأن القرن يطلق على الزمن، يعني لقيته زمنا بعد زمن وزمن بعد زمن. ومصطلح القرن للغويين ولغيرهم فيه كلام، وذكروه عند شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث في البخاري وغيره. فالقرن في الغالب أن المقصود به إما 100 سنة، أو أن القرن هو الجيل، هو الجيل، يعني الصحابة قرن، التابعون قرن، تابع التابعين قرن. لكن هنا إذا نظرنا إلى سياق كلامه أنه لقيهم قرنا بعد قرن بعد قرن، لا يمكن أن يكون أنه لقيهم خلال 100 سنة هذه، فيكون المقصود به في المعنى الأول الزمن، يعني لقيتهم زمنا بعد زمن. ولهذا القرن قد يطلق من خلال سياق البخاري هنا على الزمن ولو قل. المعنى الثاني أو الأمر الثاني أن يكون قصد به رحمه الله تعالى أن هؤلاء الأئمة يحكون عقيدة القرون السابقة، يعني هو رحمه الله تعالى يعني جاء بعد القرون الثلاثة، يعني بعد قرن الصحابة، بعد قرن التابعين، وبعد قرن تابعي التابعين. ولهذا تجد أن البخاري يعني له ثلاثيات قليلة ورباعيات، فهو رحمه الله تعالى يكون قد يعني روى أو حكى عن هؤلاء الأعلام وغيرهم الذين نقلوا عن أئمة القرون الثلاثة الفاضلة. فضل إيش؟ أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خرسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى. طبعا هنا البخاري رحمه الله تعالى يحكي يقول منذ 46 سنة، فهذا يعطينا متى قال هذا الكلام أو متى أخبر بها قريبه البخاري، هذا قد يكون أبا محمد عبد الرحمن بن محمد البخاري سمع منه، لكن هو يقول من 46 سنة وهو يسمع منهم. ثم أيضا يبين البخاري رحمه الله تعالى كيف أنه سمع من أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات، يعني كأن له رحلتين إليهما، البصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان. ثم بدأ يسوق بعض أسماء هؤلاء الأعلام الذين التقى بهم وهو ينتقي منهم، وإلا فهو يقول أنا التقيت بأكثر من 1000 رجل من أهل العلم. نعم. منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر. هؤلاء كأنهم من بغداد، التقى بهم ببغداد من أهل خراسان، وخراسان في بلاد فارس في المشرق. نعم تفضل. وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج. طبعا من ناحية اللغوية وأبا المغيرة عبد القدوس. نعم. وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة. نعم. هذا في الشام، هذه مروياته لبعض من لقيهم في الشام. وما أدراك ما الشام التي يروي عنها البخاري، لأننا ونحن في هذه اللحظات نتكلم عن الشام والبخاري وهو يروي عن الشام، والشام يئن اليوم من ظلم الظالمين ويئن من تخاذل المتخاذلين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ بلاد الشام وأن يردها إلى الإيمان والسنة. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده يا قوي يا عزيز. نعم. وبمصر يحيى بن كثير وأبا يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد. نعم. فهو يروي عنهم من هناك. نعم. وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. نعم. وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي. وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن النمير وعبد الله بن عثمان ابن أبي شيبة. نعم. وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة معروفين. نعم. وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خثيمة وأبا نعم. خيثمة خيث. نعم. وأبا عبيد القاسم بن سلام. ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، هذه الأشياء التي سيذكرها. لكن يقول أنا اختصرت الرجال وأخذت أبرز من لقيته، وهؤلاء تلقى عنهم البخاري الحديث والإيمان والعقيدة، فهو يروي عنهم ويقول هؤلاء يتفقون على هذه الأشياء التي ذكرها. ومعلوم أنه في زمن البخاري رحمه الله تعالى كان قد استوت الفتنة المتعلقة بالقول بخلق القرآن، زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو شيخ البخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى عاصر تقريبا تلك الأحداث التي وصلت بها الحال إلى أن استولت مجموعة من المعتزلة الضلال المبتدعون أعداء السنة، هؤلاء تمكنوا من الوصول إلى دار الخلافة في زمن المأمون وأثروا عليه حتى تبنى عقيدتهم، ولم يكتفي بهذا بل أمر بها أن تكون عقيدة الناس، ولم يكتفي بهذا بل أمر بامتحان الناس، وأن يعزل أي قاض أو مفتن لا يقول بقول المعتزلة بخلق القرآن. ولم يكتفي بهذا بل أمر بسجن وضرب من لم يقل بالقول بخلق القرآن. ولم يكتفي بهذا بل إنه لما حضرته الوفاة أي المأمون وقد توفي بمرو وكان قد رحل إليه أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، حملوا من بغداد إلى الخليفة المأمون بمرو في بلاد فارس حتى يقابلهم، لأنهم أبوا أن يجيبوا إلى القول بخلق القرآن. فلما حمل إلى هناك دعوا الله ربهم ألا يريهما وجه المأمون، ألا يقابله ألا يرى وجهه. قال فأما محمد بن نوح فتوفي هو في الطريق ورحل إلى ربه رحمه الله تعالى، وبقي الإمام أحمد وحملوه إلى المأمون. وقبل أن يصل المأمون وقبل أن يصل أحمد بن حنبل إلى مرو توفي المأمون، فكل منهما أجاب الله دعاءه، لكن للأسف المأمون أوصى الخليفة من بعده أن يثبت على القول بخلق القرآن وأن يقرب هؤلاء المعتزلة وأن يدنيه. وفعلا جاء بعده المعتصم فامتحن الناس، وبعد المعتصم الواثق وامتحن الناس، ثلاثة خلفاء امتحنوا فيه الناس على عقيدة فاسدة، عقيدة المعتزلة، والأمة من أقصاها إلى أقصاها فيها أئمتها ومحدثوها عاشوا في ظلال هذه المحنة، وثبت الله عز وجل الآية. ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي صار في مواقفه رحمه الله تعالى إمام أهل السنة قاطبة، سواء انتسبوا إلى فقهه أو لم ينتسب، فهو عند الأحناف والشافعية والمالكية وغيرهم إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، لأنه وقف ولم يقل بالقول بخلق حتى جاء عهد المتوكل فأحيا السنة وأمات البدعة ومنع القول بخلق القرآن وقرب إليه الإمام أحمد. البخاري رحمه الله تعالى عايش هذه المرحلة، ولهذا هو ينقل كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القضايا أو في المسائل العقدية. فبالله عليكم أدركوا، ونحن نتكلم عن بعض هذه المسائل، إن هذه بعضها كان قد خاض فيه الناس وانتشرت البدع وصار لها صولة وجولة. ومتى هذا؟ زمن الإمام البخاري. وأبى الله عز وجل إلا أن يحيي السنة، وأبى الله عز وجل إلا أن يتحول هؤلاء المبتدعة من المعتزلة إلى منبوذين، ونصر الله السنة وأهلها. وهكذا من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله، ومن طلب العزة بالله وبنصرة دينه أعزه الله. أما من انتصر لبدعة أو لضلالة فليعلم أنه مخذول. وهذه رسالة نوجهها للتنويريين والمتأثرين بالليبراليين والمتعاطفين مع أهل البدع، نقول اتقوا الله عز وجل واعلموا أن العزة والخير لا يكون إلا بصفاء العقيدة. أما هؤلاء من أهل الضلالات والبدع فقد يكون لهم صولات، كما هو الحال في هذه الأيام، قد يكون لبعض هؤلاء صولات، لكن لا يملك أحد أن يغير الدين ولا أصول العقيدة ولا مصادرها، لأن الدين باقي. البخاري رحمه الله تعالى، حتى تعلموا وتدركوا أن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين جاهدوا في سبيل الله في جمع السنة، جاهدوا أيضا في سبيل الله في الدفاع عن العقيدة حتى في زمنه. كيف جمع البخاري حديثه؟ كيف جمع الأئمة الأحاديث؟ اقرأوا تاريخهم وحياتهم وصبرهم وما جرى لهم. كذلك أيضا لهم جهاد في سبيل الله عز وجل في الوقوف أمام البدع والضلالات التي كانت سائدة في العصر. فيا من يريد أن ينصر السنة عليه أن ينصرها من خلال صفاء العقيدة. نعم يا شيخ، ما هي هذه الأشياء؟ الله إليكم. أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سم. هذه القضية الأولى، أن الدين قول وعمل، وهذا اصطلاح. أحيانا يقول الأئمة رحمه الله تعالى الإيمان قول وعمل، البخاري يقول الدين قول وعمل، وهذا يدل على أن أهل السنة رحمهم الله تعالى أحيانا يسمون الإسلام والإيمان والدين باسم واحد. وحديث جبريل الذي شرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل، شرح فيه معنى الإيمان والإسلام والإحسان، قال فيه صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأصول الدين هي هذه. فالبخاري يقول الدين يعني الإيمان، الدين لا انفصال بين الإسلام والإيمان، بينهما عموم وخصوص، لكن إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، إذا أطلق الدين دخل فيه الإيمان والإسلام، بل والإحسان اللي هو عمل القلب وإخلاصه. ثانيا في هذه الفقرة، قوله قول وعمل، هذا اختصار لمذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في عقيدتهم في تعريف الإيمان والدين. وأحيانا على التفصيل يقولون قول واعتقاد وعمل، أو أحيانا يفصلون في قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح فيصير خمسة أقسام. أحيانا يقولون قول باللسان واعتقال بالجنان وعمل بالأركان، لكن أشهر كلمة لأهل السنة هو قول وعمل، وهذا يدخل فيه قول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فيدخل فيه القول والاعتقاد بالقلب وعمل الجوارح. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثالثا في هذه الفقرة، أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يرد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وطوائف المرجئة بأصنافها تلتقي على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. منهم من يقول الإيمان هو التصديق، ومنهم من يقول الإيمان هو المعرفة، ومنهم من يقول الإيمان هو قول اللسان، ومنهم من يقول الإيمان هو قول واعتقاد كما هو مذهب مرجئة الفقهاء. فهؤلاء كلهم يلتقون ويجمعهم إخراج العمل عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، هذا هو مذهب المرجئة. فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو على مذهب المرجئة. البخاري رحمه الله تعالى يقول عقيدة هؤلاء الأئمة الذين التقى بهم وهي عقيدته أن الإيمان قول وعمل، ثم يأخذ نموذج في الرد على المرجئة في دخول العمل في مسمى الإيمان. ما هو هذا الدليل؟ طبعا الأئمة رحمهم الله تعالى لما يذكر الأدلة في دخول العمل في مسمى الإيمان عندهم أدلة كثيرة موجودة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا دليل على إيش؟ هذا دليل على دخول العمل إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإيش؟ وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمسة ما غنمتم، وهذا في الصحيحين وغيرهم. فأدخل الصلاة والزكاة والنطق بالشهادة في الإيمان. أيضا حديث: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة كما هي رواية البخاري، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالأئمة لهم أدلة، لكن البخاري اختار هذا الدليل في سورة البينة. وما أمروا، يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين، وذلك دين القيم. هذا دليل على أن الصلاة والزكاة من الدين، وأئمة السنة يحتجون بهذه الآية على دخول العمل في مسمى الإيمان، العمل في مسمى الإيمان. المسألة الرابعة في هذه الفقرة هي أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية والزيدية ومن قال بقولهم، يقولون الإيمان قول وعمل كما يقول أهل السنة، يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل. ففي الظاهر نحن وإياهم نقول قولا واحدا، فما الفرق بيننا وبينهم؟ قلنا يجعلون العمل كله أصلا في الإيمان، فمن فرط في جزء منه كفر وذهب إيمانه، وعليه قالوا بكفر مرتكب الكبيرة أو كما يقول بعضهم بتخليده في النار. فإذا جئت إلى الوعيدية يقول كلمة قول واعتقاد وعمل. طيب، قول واعتقاد، أي واحد يفرط يكفر. طيب والعمل؟ قال حتى العمل. طيب العمل فيه كبائر دون الشرك بالله عز وجل، كشرب الخمر والرشوة وغيرها. قالوا هذه أيضا إذا أخل فيها وارتكب كبيرة فإنه يخلد في النار، هذا قد أجمعوا عليه. أما حكمه في الدنيا عند الوعيدية فاختلف الخوارج ومن قال بقولهم، قالوا يكفر. المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. الإباضية قالوا يكفر كفر نعم. أما في الآخرة فإنهم يقولون مخلد في النار، كل من مات وهو مرتكب لكبيرة فهو مخلد في النار، وهذا باطل ترده عدة أمور لا ندخل في تفاصيلها، لكن أذكر اثنين منها أو ثلاثة. أحدها ينقض قولهم الحدود، حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، ينقض مذهب الوعيد، لأنه لو كان كافرا ما نفعه إقامة الحد يعني. المفروض أن يقتل، أليس كذا؟ الشريعة الإسلامية فيها نصوص متواترة تدل على الحدود، فدل على أن شارب الخمر لا يقتل وإنما يقام عليه الحد، فلو كان كافرا ما نفع إقامة الحد، فالحدود تنقض مذهب الوعيد. الثانية أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر، هذه أيضا نص صريح في أن أهل الكبائر يشفع لهم. الثالثة أحاديث الشفاعة التي تدل على أن هناك أناسا من الذين يدخلون النار من الموحدين يخرجون، وهذه أيضا أحاديث صحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وفي حديث الشفاعة لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي العرش 4 مرات، كل مرة يقوم فيها من سجوده ويقول الله له ارفع رأسك وصل تعطى، فيقول ربي أمتي، فيقول أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل، الثانية أدنى، الثالثة أدنى أدنى، الرابعة أدنى أدنى أدنى، مثقال حبة خردل من إيمان. هذا ينقض مذهب الوعي. فأهل السنة يقررون هذه المسألة. وأنتم تعرفون أن البخاري كما قلنا قبل قليل سبقته 3 قرون، ومذهب الخوارج الذين كفروا كانوا في زمن الصحابة، كانوا في زمن الصحابة. فينتبه إلى الاعتقاد، وأنه مثل هذا الاعتقاد كان مبكرا، فالآئمة رحمهم الله تعالى يتوافرون على بيان مذهب أهل السنة. نعم يا شيخ. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حسن، هذه المسألة الثانية، وهي المسألة الكبرى التي عانى منها الإمام البخاري، وعرف كيف عايش شيخه الإمام أحمد والأئمة رحمهم الله تعالى تلك المحنة الكبرى. فهو هنا ينقل عن الأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وبهذا ينقض مذهب المعتزلة. ومذهب المعتزلة مذهب خطير، وفي زمننا هذا للأسف هناك من يهون من هذا المذهب، ويهون من القصة، حتى إن بعضهم قال كذبا وافتراء إنه الإمام أحمد بن حنبل ضخم القضية، وهي قضية جزئية، القول بخلق القرآن. شوف، لما يصير الإنسان صاحب بدعة يدافع عن أهل البدع يعكس له. من هو الذي ضخم القضية؟ الذي ضخم أساتذتك المعتزلة، الذي ضخم القضية وجعلها دين الدولة، ولم يجعل للناس حتى حرية الاختيار، وإنما ضغط على الإمام والخليفة في زمنه حتى يفرض المذهب على الناس ويمتحن الناس بهذا. هؤلاء أساتذة المعتزلة الذين تمدحهم وتثني عليهم وأنهم أهل العقل ويقدمون العقل على النقل وأنهم. أما أهل السنة الذين تصمهم بأنهم مساكين ودراويش، هم المبتلون وهم الممتحنون رحمهم الله. فنعوذ بالله من الضلالة والغواية، نعوذ بالله من الانتكاسة، أسأل الله لي ولكم الثبات. إنسان ينشأ على السنة ثم يتحول إلى مدافع عن هؤلاء البدع، عن أصحاب هذه البدع، ويسخر من أئمة أهل السنة. إذن البخاري رحمه الله تعالى يقرر قضية، وهو أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. طيب، وعقيدة المعتزلة خطيرة، فيها استهانة بالقرآن، إن القرآن مخلوق مثل غيره، يعني القرآن مثل الجبل والشجر، ولا أريد أن أقول أقل من ذلك، خلقه الله كغيره من المخلوقات. بينما أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، وكلام الله صفته سبحانه. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل من الله مباشرة، ثم بعد ذلك أداه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم أداه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة مباشرة، ونقل إلينا إلى يومنا هذا بالأسانيد المتواترة والصحيح. هذا كلام الله وصفته. ولما يستهان بالقرآن يستهان بغيره. بعض الناس يقول قضية خلق القرآن هذه قضية، نقول لا، هذه قضية أساسية، مفتاح، من قال بها عطل الله عن صفاته كما هو مذهب المعتزلة، من قال بها هان عنده القرآن، من قال بها أعرض عما في هذا القرآن من أنه خطاب رب العالمين الذي يخاطب الله عز وجل به عباده أمرا ونهيا وخبرا وتكليفا. هناك فرق بين من يؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وبين من يقول بضد ذلك. هذا الإمام البخاري. طيب، الأئمة رحمهم الله تعالى تكلموا عن هذه المسألة وردوا على المعتزلة وضلالاته، ردوا عليهم طويلا. ولهذا تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية مناقشات أحيانا عقلية للمعتزلة في عقائدهم، وبينوا أن إدخال القرآن في أنه شيء من مخلوقات الله هو من ضلالات المعتزلة، وهو يدل على تناقضهم. يعني مثلا مما احتج به المعتزلة قالوا الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، ماشي؟ هذا شوف تناقض صاحب البدعة، لأنه ما عنده منهج صحيح. المعتزلة يقولون الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل، ماشي هذا ولا لا؟ فإذا قلت لهم نرد عليكم في خلق أفعال العباد الذي ألف فيه البخاري كتابه خلق أفعال العباد، لما نرد عليكم بقوله الله خالق كل شيء، قالوا لا، هذا العموم يستثنى منه العبد يخلق. قلنا سبحان الله، إذا كان مخلوق مع مخلوق تصير الآية ما هي عامة، وإذا كان القضية تتعلق بكلام الله عز وجل تقول لا، عموم، الله خالق كل شيء ومنه القرآن، ما هذا التناقض؟ وأنتم أصحاب العقل كما تدعون. البخاري رحمه الله تعالى هنا أيضا اختار دليل في نقض مذهبهم جميل جدا كالسابق في مسألة. بماذا استدل؟ لاحظ معي، لقوله إن ربكم الله الذي، انتبهوا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثه والشمس. ما علاقة هذه الآية بالقرآن؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، أين الدليل؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات إيش؟ بأمره. فجمع في هذه الآية بين الخلق والأمر. الخلق هو الذي يكون له مخلوق، والأمر هو كلام الله سبحانه. ولهذا استشهد البخاري كما هنا بقول سفيان بن عيينة المكي الإمام الزاهد العلم المعروف، قال ابن عيينة فبين الله الخلق من الأمر، يعني ميز الخلق عن الأمر، لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن هاتان الآيتان فيهما دلالة على التفريق بين الخلق وإيش والأمر. المعتزلة لم يفرقوا بين الخلق، في كتاب الله جاء التفريق بينهما، هذا التفريق لا يكون إذا قلنا إن القرآن مخلوق، إذا ما صار عندنا إلا خلق واحد. إذا كان كلام الله مخلوقا عند المعتزلة إذن لا يوجد في هذا مما يصل إلينا إلا الخلق فقط، بينما هذه الأدلة دلت على الأمرين، ميز بينهما، خلق الله السماوات بأمره، يدبر الشمس والقمر بأمره، مسخرات بأمره، هذا التسخير بأمر رب العالمين. وأمر الله عز وجل يكون أمرا شرعيا وأمرا كونيا، ومنه كلام الله عز وجل المشتمل على الأوامر والنواهي. وبهذا يتبين بطلان مذهب المعتزلة في أن القرآن مخلوق. أنتم معي ولا لا؟ وأي إنسان يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، مخلوق. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى شددوا في زمنهم وقالوا من قال بخلق القرآن فقد كفر، هكذا أطلق. ولولا أن هناك اشتباه نوع من التأويل وإلا لأطلق الكفر على كل من قال بخلق. والسلف رحمهم الله تعالى أطلقوا هذه الكلمة، لكن تكفير المعين الذي قال بها لا، يحتاج إلى تفصيل، فقد يكفر وقد لا يكفر. ولما نقول لا يكفر لا يعني أن كلامه صحيح، وإنما هو مبتدع ضال لكن له تأويل، لكن لا يكفر. تفضل يا شيخ. وأن الخير والشر بقدر، لقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. أحسن. هنا انتقل أيضا إلى مسألة القدر، وأن الخير والشر كلها بقدر، أي أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، وهذا مبني على ما تعرفونه من مراتب القدر الأربع. أولها علم الله المحيط بكل شيء، ما كان وما لم يكن وما سيكون، لو كان كيف يكون. الثانية الكتابة، وأن الله كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أمر بالقلم أن يكتب. الثالثة عموم المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء. الرابعة عموم الخلق، وأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. المعتزلة الذين ذكرناهم قبل قليل في باب القدر سموا قدرية لأنهم ينكرون القدر وينسبونه إلى أنفسهم، فهم في باب المشيئة يجعلون مشيئة العبد مستقلة عن مشيئته، ويقولون إذا شاء الله أمرا وشاء العبد أمرا وقعت مشيئته، المرتبة الثالثة ينكرونها. والرابعة يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، والله عز وجل لا يخلق أفعاله. هذه عقيدة من؟ المعتزلة. ولهذا سموا قدرية لأنهم ينكرون القدر وينسبونه إلى أنفسهم، خلافا لطائفة الجبرية التي أخذت بالنقيض، حيث يقولون العبد مجبور ولا إرادة له ولا مشيئة ولا قدر، فظل هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة والجماعة يقولون الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعاله، وكل شيء يجري بقدره. ولهذا جاء في حديث جبريل، طبعا لفظه المشهور هو في صحيح مسلم، أما رواية البخاري فتختلف. الرواية المشهورة التي شرحها النووي، التي ذكرها النووي في الأربعين النووية كثيرا ما يتكلم عنها، هي رواية الإمام مسلم. وهذه الرواية سببها كما في سياق إسنادها القول بالقدر، لما سأل التابعيان عبد الله بن عمر في أولئك الذين يقولون إن الأمر أنف وأن لا قدر، فحدثهم بحديث أبيه في قصة جبريل. والشاهد من هذا الحديث الطويل جدا أن يبين لهؤلاء الذين ينكرون القدر، الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر، قوله في سؤال الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نكمل بعد الأذان، تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فرد عليهم الإمام البخاري، رد على القدرية المنكرين للقدر الذين يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد والعباد يخلقون أفعالهم، بأدلة ذكر منها ثلاث آيات. الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، شر ما خلق، ماذا يشمل؟ يشمل أفعال العباد، أليس كذا؟ وأفعال حتى غير العباد من الشياطين ومن الحيات والعقارب والإنسان وغير ذلك. هذا يدل على أن أفعال هذه وأفعال الإنسان الله خالقها من شر ما خلق، فهذا يدل على العموم. الآية الثانية قوله تعالى: والله خلقكم وما تعمل، أي خلقكم وخلق أعمالكم. وسواء قيل إن ما مصدرية أو قيل موصولة وإحداهما أرجح، لكن حتى لو قيل في تفسيره إن والمقصود به ما يصنعه عباد الأصنام وينحتونه بأيديهم، يعني خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها بأيديكم، فهذا يدل على أن الله خالق العباد وأفعاله. وإن كانت دلالة الآية عامة، دلالة الآية عامة، أي خلقكم وخلق عملكم، وهذا مقتضى أن الله خالق كل شيء، فكل ما يعمله الإنسان فالله خالق سبحانه وتعالى. الآية الثالثة وهي قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه آية عظيمة ينقض بها مذهب المعتزلة، كل شيء قدره الله وخلق، التقدير بالعلم والكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، فكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا العموم هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، أحسن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة عموما، لم يكونوا يكفرون أحد من أهل القبلة بالذنب. من أهل القبلة يعني المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي إلى القبلة، هذا لا يكفر بالذنب. ما الدليل الذي ينقض به مذهب الوعيدية الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة يخلد في النار؟ الدليل في رد مذهبهم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا متى؟ هذا إذا مات العبد. في الدنيا لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمته، إن الله يغفر الذنوب جميعا. في حال الحياة ما من ذنب يذنبه الإنسان من كفر أو شرك إلا إذا تاب فالله يتوب، لكن إذا مات الإنسان قال لك الحساب يوم القيامة على هذه قاعدة هذه الآية: الشرك لا يغفر، ما دون ذلك قد يغفر لمن يشاء. فهذا فيه رد على هؤلاء في أن من مات على التوحيد وهو مرتكب لذنب ومعصية وكبيرة فإنه يوم القيامة يكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وبهذا ينقض مذهب الوعيدية. قلنا لكم قبل قليل إن الوعيدية يختلفون في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا ما بين مكفر وفي منزلة بين المنزلتين وكفر نعمة، لكن يتفقون في الآخرة على أنه مخلد في النار. هذه الآية تنقض مذهبهم، وأن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، هذا دليل على أن صاحب الكبيرة قد يغفر له، وإذا عذب فإنه لا يخلد وإنما يخرج من النار. فقولهم بخلود صاحب الكبيرة ضلالة. بقي هنا تنبيهان: أحدهما قول الأئمة لا نكفر بالذنب، هذا بناء على ما هو معهود في خلافهم مع الخوارج، وأن المقصود به ما دون الشرك والكفر. أما لو كان الذنب كفرا أو شركا أو ناقضا فأهل السنة والجماعة يقولون يكفر به. لما انتمعتم معي، ولهذا لما قال الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قال العلماء ليس على إطلاق، وإنما نقول بكل ذنب كما تفعل الخوارج، هم الذين يكفرون بكل ذنب لا يفرقون بين الشرك وما دون الشرك. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، فيه شرك وكفر وناقض يكفرون به، وفيه ما دون ذلك من الكبائر العملية لا يكفر صاحبها خلافا لهذا. أو نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك أو الكفر ما لم يستحل. فينتبه إلى هذا، لأن الكبيرة إذا أطلقت قد يدخل فيها الشرك وقد يدخل فيها ما دونه، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ماذا ذكر فيها؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ما الذي ذكره؟ ذكر الشرك بالله وذكر عقوق الوالدين. الشرك بالله كبيرة وعقوق الوالدين كبيرة، ومعها السبع الكبائر، ماشي هذا ولا لا؟ فهل هما داخلان في مثل هذا القيد لا نكفر بذنب أو لا نكفر بكبيرة؟ قل لا، يختلفان. فالشرك بالله كفر أكبر، لكن عقوق الوالدين لا، كبيرة من الكبائر. هذه الملاحظة الأولى، انتبهتم لها؟ فقولهم الذنب يقصد بها المعهود الذي جرى فيه النقاش مع الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم في مسألة إيش؟ أنهم يكفرون بالكبائر العملية. الأمر الثاني، الكبيرة إذا استحلها صاحبها كفر، ولهذا قال الطحاوي ما لم يستحل. فمن قال إن الخمر حلال أو الربا حلال أو الزنا حلال هذا يكفر بمجرد الاستحلال، حتى لو لم يشرب خمرا أو لم يأكل ربا أو لم يزني، إذا قال هو حلال الاستحلال بحد ذاته تكذيب للكتاب وللسنة وهو كفر أكبر مخرج منه. والمبادئ للأسف الإلحادية العلمانية المعاصرة للأسف تفوح بهذا، يعني لما يقول لك مثلا إنه الحدود لا تصلح للتطبيق في العصر الحاضر، فيها وحشية، يجب أن نغير الأحكام، يجوز أن نغير الجلد في الخمر إلى السجن. أصحاب القراءة المعاصرة للنصوص، هذا كله من التبديل لدين الله عز وجل، وهي من معالم العلمانية. فينتبه إلى هذا، خاصة ونحن في هذه السنوات نتكلم كثيرا عن قضايا كبار وعلى رأسها المسألة العظمى وهي وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية. نعم. وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا معروف في مذهب أهل السنة، وهو من أصول مذهبهم العظيمة. لم نجد أحدا يتناول أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة أمر أن يستغفر، وكلام عائشة له بقية، أمر أن يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء والعياذ بالله كفروهم وسبوهم وشتموا، أعني بهم الروافض. مسألة الصحابة من المسائل الكبار التي هي محك العقيدة مع كثير من الطوائف وعلى رأسهم الروافض ومن تأثر بهم، لأن سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سبهم وشتمهم ونحو ذلك أصل أجمع عليه العلماء وأهل السنة، وهو قائم على عدالة الصحابة، لأن الصحابة عن طريقهم تلقت الأمة القرآن، وعن طريقهم تلقت الأمة السنة، لأن سلسلة تنزل القرآن انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسلسلة السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله وتقريره، ماشي هذا؟ طيب، من الذي تلقى عن رسول الله الوحيين؟ نحن ما في غير الصحابة. فإذا كفر الصحابة وسب الصحابة هل يقبل منهم قرآن وسنة؟ لا والله. ومن ثم تجد الرافضة الذين يسبون الصحابة لهم دين غير دين الإسلام، حتى القرآن الذي يقولون إننا نقر به تقية، لديهم اعتقاد أن هناك مصحفا تناقله الأئمة وهو عند المهدي فيه زيادات كتمها النواصب، ويعنون بالنواصب أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة زيد بن ثابت وجهابذة وأئمة الصحابة رضي الله. أما السنة فقد كفونا لا يحتجون بالسنة الثابتة عندنا، وإنما لهم أسانيدهم المنقطعة. الرافضة من القرن الرابع بدأوا يحكون أسانيد، ليس عندهم أسانيد كأسانيدنا، ما عندهم أسانيد كأسانيدنا في البخاري ومسلم وأئمة السنة، أسانيد مخترعة وجاءوا بعلم الرجال ويصححون ويضعفون، لكن كلها أسانيد منقطعة وكلها مرويات عن آل البيت. فلهم دين ولنا دين. البخاري يقرر أنه لا نتاول أحد من أصحاب الرسول، وعائشة تقول أمر أن يستقبلون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا أصل الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا استنتج الإمام مالك وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن هذه الآية تبين ضلال الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من كان في قلبه حقد على أحد من أصحاب رسول الله سواء كان من السابقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والذين هاجروا والذين سبقوا بالإيمان من الأنصار، أو الذين تأخر إسلامهم كأبي سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وغيرهم رضوان الله عليهم، هؤلاء كلهم وإن تفاوتوا في المنزلة والدرجة لكنهم كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نعرف فضلهم. نعم يا شيخ. السلام عليكم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سنة البدعة واتباع السنة. وطبعا هنا تلميح البخاري جميل جدا جدا، انتبهوا له. إيش يقول فيه؟ وكانوا ينهون عن البدعة ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البدعة هي التي تخالف ما كان عليه الرسول وليس ما استجد. المستجد من الأشياء غير داخل في الموضوع، لكن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وبهذا يتبين لنا أنه أهل السنة والجماعة هم الذين يقررون القاعدة الكبرى في الدين في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما تغير الزمان واسم المكان وتطور، خلافا لبعض الناعقين الذي يقول لك أنت تريد أن نكون كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تريد أن نركب البعير والحمار وخلاص، تريد أن نعيش متخلفين. قل هذا كلام هراء، هذا كلام سخيف، هذا كلام لا يقبل. الدين والإيمان والعقيدة لا تتغير مع تغير الزمان والمكان، أما العادات والآليات فالحمد لله بابها مفتوح واسع. الحضارة بكل تقدمها النافع، الأمة مطلوب منها أن تتقدم وأن تصنع وأن تسابق غيرها في ذلك، هل في دين الله ما يمنع؟ في دين الله يمنعك أن تبتدع في دين الله، تزيد في العبادة والطاعة والشريعة والحكم. أحكام الله ثابتة، شوف البخاري ترى تقرأه الآن تهتدي به الآن، تقتدي بما في صحيح البخاري الآن، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى وقدامك الكمبيوتر ولا راكب الطيارة ولا مسافر حتى في أي مكان على هذه الأرض، ما اختلف. متى نصلي يا شباب؟ متى نصلي المغرب؟ إذا غابت الشمس. هل هذا له علاقة بأي تقدم أو تأخر حضاري؟ ما له علاقة. الحلال والحرام في الزواج والطلاق وفي البيع والاقتصاد، هذا كله دين، دين لا يتغير ولا يتبدل. أما مجريات هذه الأشياء، ولهذا أولئك الذين يربطون التحول بالبدعة، هؤلاء مجرمون فكريا، مثل الذي يريد أن نلحق بالغرب في تقدمهم ونأخذ معهم عقائدهم وعفنهم وإباحيتهم. هذا إجرام منهجي وفكري موجود للأسف ويمارس في حق المسلم. القضية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتصام به، ترك الابتداع، ما يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إذا نزل عيسى بن مريم كما في الأحاديث الصحيحة سيصلي العصر في دمشق، أسأل الله أن ينقذ دمشق وبلاد الشام من هؤلاء الأنجاس الأرجاس، سيصلي بهم صلاة العصر كما يصلي المسلمون زمن رسول الله صلى الله عليه. لذلك جاءت الأدلة كما ساق البخاري رحمه الله: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وإن تطيعوه تهتدوا وأن هذا صراطي مستقيما. نعم باقي، ما تغير الزمان والله. نعم يا شيخ. وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ سن شوف، ختمها بمسألة الإمامة، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أن الأمة إذا اجتمعت على إمام شرعي يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب السمع والطاعة ولا تجوز المنازعة. والأحاديث في ذلك صريحة، الأدلة من الكتاب والسنة صريحة. من الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله وأولي الأمر منكم يشمل العلماء كما هو قول الأكثرين، وأيضا الأمراء. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصريحة وصحيحة في البخاري وفي غيره بالسمع والطاعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون هنات وهنات، وسيكون أمراء، وسيكون الصحابة في زمنهم قبل أن يروا هذه الأشياء. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان. ما فائدة هذا البيان؟ حتى لا تكون الأمة فوضى. لأن مسألة المنكر أو مسألة الجور مسألة نسبية، صح ولا لا؟ يعني لو فرض أنني جرت على هؤلاء ربما يغضبون مني، لكن الآخرين لا يحبون ويرون أني عدل. فلو أن الأمر ربط بمحتملات أو بجور معين يعرفه البعض دون البعض أو نحو ذلك لصارت الدنيا فوضى وصار كل من يخرج ولما استقامت الأمور. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا امتدت الأمة الإسلامية إلى تقريبا 200 سنة، يمكن الدولة العثمانية في أواخرها صار عندها إشكاليات، لكن امتدت الأمة الإسلامية طبعا في عهد الخلفاء الراشدين، ثم عهد بني أمية وبني العباس، ثم بعد ذلك الدويلات من الحمدانيين والمماليك، ويعني إلى آخره. لكن كانت الأمة الإسلامية لا تعرف إلا الشريعة. يوجد ظلم أحيانا، يوجد أحيانا أثرة يختص بها الحاكم، لكن الأمة كانت تحكم بالشريعة. فالأمة رحمهم الله تعالى قرروا إنه بقاء الأمة وحفظها أساس بشرطها، وهي أن يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى أن لا ننازع الأمر أهل، لأن بقاء الأمة وسلامتها وتكاتفها أصل، هذا أصل مهم جدا يجب أن يعرف ويدرك. ثم بعد ذلك أورد البخاري هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يجتمع في قلبه غل في هذه الأمور، وإنما ينصح النصح الحقيقي: إخلاص العمل لله، طاعة ولاة الأمر هذا الثاني، لزوم الجماعة. وقال: وإن دعوتهم تحيط من وراهم، لأن الأمة إذا ائتلفت وكانت أمة واحدة فإنه في هذه الحالة تكون أمة مهابة، أما إذا تفرقت فإنها تكون عرضة لعدوها. وأن لا يرى السيف على أمة محمد، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إياك أن تضع عليه السيف، إياك، اشتبه عليك الأمر إياك، اللهم إلا أن يكون بأمر مثل الشمس. ولهذا في باب الحدود وفي باب الجهاد شددت الشريعة. لماذا؟ لأن الدماء عزيز أمرها، ولأنها إذا فتح بابها انتشر شرر ذلك على الأمة. فهذه المسألة عظيمة جدا. وختمها بقول الفضيل: لو كان لي دعوة لجعلتها للإمام. وهذا صحيح، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هكذا قال عثمان. فمن ثم يا أيها الإخوة في الله، إذا صلح الإمام الحاكم الذي يحكم الناس بالكتاب والسنة، هذا هو الخير، هذا هو الخير كله. فوحدة الأمة والتفاف الأمة مع بعضها وقيامها بدينها وشريعتها، لا شك أنه إذا كان لها قائد يقودها، ونؤكد على ذلك، يقودها بالكتاب والسنة، فهم الذين وردت فيهم هذه النصوص وهذه الأحاديث والآثار. أما والعياذ بالله إذا تحكم في المسلمين طاغوت ينكر الشريعة ويحاربها ويحارب دين الله ويحارب أعداء الله، فهذا لا كرامة له إذا استطاع المسلم. أما إذا لم تكن للمسلمين قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن ندرك حتى لا نفهم تاريخنا الإسلامي فهما غلط. الدولة الأموية فيها إشكالات معينة بسيطة، العباسية، لكن كانت الدولة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها تحكم الشريعة وتقيم الدين، والأمة مهابة وعزيزة وقوية. فما يأتي أحد يفضل ديمقراطية الغرب على حكم المسلمين حتى في زمن الدولة الأموية والعباسية. هناك فرق، ومن يقرأ التاريخ يعرف الفرق بين الحالتين. سامحونا أيها الإخوة، فإننا أردنا أن نستكمل هذه العقيدة التي ذكرها البخاري غفر الله له ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في بلاد الشام، فهم في قربة، نسأل الله أن يرفع عنهم القربة. اللهم ارفع عنهم القربة، اللهم ارفع عنهم القربة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله.